وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجة وجابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذان الحديثان هما يعتبران أصح الأقوال التي قيلت في 43 وقتا. وابن عبد البر رحمه الله أورد تلك الأقوال بأسانيدها ومن يقول بها، وهذا شيء لا نستطيع أن نحفظه ولا نستطيع أن نورده بكامله، ولكن نرشد طالب العلم إلى محله، وهو الجزء 23 من التمهيد، فمن أراد فليرجع إليه. ويهمنا في اتفاق العلماء بأن كل الأقوال التي جاءت بتحديد وقت قبل جلوس الإمام أو قبل الأذان للجمعة كلها مردودة أو ضعيفة، ولكن الأحاديث الصحيحة التي يعول عليها في أسانيدها هو هذا الذي جاء: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تتم الصلاة. غير يقول إلى أن تتم الخطبة، ونقول إن الصلاة أشمل لأنها تجمع الخطبة معها. والقول الثاني حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه بأنها ما بعد صلاة العصر. ثم ما بعد صلاة العصر عدة أقوال، حتى قيل حينما يشرع القرص في الغروب، وقالوا إن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تأخذ بهذا القول، وكانت توصي غلاما لها ينظر لها قرص الشمس، إذا أخذ في الغروب أخبرها فقامت تدعو. وقالوا أبو سعيد ابن فلان كان إذا صلى العصر جلس ولم يكلم أحد إلى أن تغرب الشمس، يدعو الله سبحانه وتعالى انتهازا أو تحريا لتلك الساعة. في عموم الأقوال ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأن بعضهم يقول حتى يكون الظل كذا، حتى تصفر الشمس، حتى يغرب القرص، فكان هو ما بعد صلاة العصر يجلس في مكانه إلى أن تغرب الشمس، والله تعالى أعلم.